الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل السياق في سورة المائدة. وآخر آية تكلمنا فيها المرة السابقة كانت في سياق ذم بني إسرائيل، وختمت بالكبرى حين تجرأوا على رب العالمين سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقال الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، سبحانه وتعالى مبسوطة لعباده بالخير والرزق والبركة والستر والإيمان والعفو، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وبين سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة والهداية التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزيد اليهود طغيانا وكفرا، وأنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ليسوا أمة واحدة كما يظهر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا إلى الآن، ما زالوا يسعون في الأرض فسادا ويشعلون نار الفتن والحروب بين الشعوب، والله لا يحب المفسدين. تنتهي هذه المقطوعة بكم المصائب التي وقعت فيها أمة بني إسرائيل، وكم الذنوب والمعاصي والآثام والمنكرات اللي بلغت الربا حتى تجرأوا على ذات الرب سبحانه وتعالى واتهموه بالبخل، واتهموه سبحانه وتعالى بالفقر، واتهموه سبحانه وتعالى أنه ما أنزل على بشر من شيء، واتهموه أن يعقوب صرعه كما في التوراة المحرفة. وده يدلك على قمة الفساد العقدي التي وصلت إليه بنو إسرائيل إبان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبرغم كل هذا تأتي الآيات بعدها لتفتح باب الأمل، مهما صدر ومهما كان ما زال باب التوبة مفتوح. فيقول سبحانه وتعالى آيات النهاردة بقى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا، قلنا قبل كده أن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت طوق النجاة الأخير لبني إسرائيل، فيا ليتهم تلقوا هذا الطوق ويا ليتهم تعلقوا به. تخيل هذه الأمة بكم الفساد اللي القرآن يحكي بعضا منه ولم يحكي كله سبحانه وتعالى، بل قص علينا بعضا وجانبا كبيرا من خفايا وبلايا بني إسرائيل. يقص عليكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وبرغم هذا الذي قصه علينا سبحانه وتعالى إلا أنه ما زال يفتح الباب له. والله لما تقرأ الكلام ده حمك الله تشعر فعلا ما أرحم هذا الرب وما أرأفه وما أكثر غفرانه لعباده سبحانه وتعالى. لو أننا الذين نحاكمهم لحكمنا عليهم حكما نهائيا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لكن رحمة الرب أكبر من توقعاتنا والله، وأكبر مما نظن. رحمته سبحانه وتعالى وسعت الكل، إن يفتح الباب لأهل الكتاب في النهاية ويقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. لو أنهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. على المعنى الأول، حين بعث إليهم وخافوا الله وتابوا مما سلف ودخلوا في الإسلام، لكفرنا عنهم سيئاتهم، البلاوي اللي فاتت دي كلها، ولأدخلناهم جنات النعيم. وعلى المعنى الآخر، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، بمعنى لو أن اليهود آمنت بموسى وبالتوراة الحقيقية مش المحرفة، ولو أن النصارى آمنوا بعيسى نبيا رسولا وبالإنجيل الحقيقي وليس المحرف، لوصلوا إلى الإيمان بمحمد يقينا صلى الله عليه وسلم، فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو أنهم آمنوا، القرآن وانت تقرأ السياق وقلبك يمتلئ غيظا وحنقا على أهل الكتاب وعلى هؤلاء اليهود، وتشعر أنهم بلغوا غضب الرب ولعنته وأنهم طردوا من الرحمة، ويظن القارئ الذي يقرأ لأول وأهل أن هؤلاء انتهى أمره، فتأتي رحمة الله فوق التصورات وفوق التوقعات، وحلمه سبحانه وتعالى الذي فاق كل ذنوب العباد، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. آه لو أنهم آمنوا. ولذلك اليهود اللي أسلموا بالنبي كعبد الله بن سلام وغيره، هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أولئك يؤتون أجرهم مرتين، دول هياخدوا أجرهم مضاعف، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم لما بعثت آمن بي، فهذا يؤتى أجره مرتين، ورجل عنده جارية أحسن طعامها وشرابها وكساءها ثم أعتقها وتزوجها فيؤتى أجره مرتين، وعبد أدى حق ربه وحق سيده، فهؤلاء ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فآه لو أنهم آمنوا. عبد الله بن سلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه، كان حبر من أحبار اليهود وأسلم: ألا أدلكم على رجل يمشي على الأرض من أهل الجنة؟ الصحابة يقولوا نعم، فيشير إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وده كان حبر من أحبار اليهود، وشاهد النبي له بالجنة صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم آمنوا واتقوا، اتقوا يعني خافوا، يعني عملوا حساب لربنا، يعني لم يتجرؤوا، التزموا بقى تعاليم الإسلام وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إيه النتيجة بعد كل اللي حصل منهم ده؟ لأن كان في قطاع كبير من بني إسرائيل ظن أن الله لن يغفر له ما فعلوه، وبدأوا يتعايشوا ويتأقلموا مع الفكرة دي، إنه هيتعذبوا هيتعذبوا، دول عملوا بلاوي، وده واضح في كلماتهم لما كانوا يقولون للنبي في سورة البقرة عليه الصلاة والسلام: لن تمسنا النار إلا أياما معدود، يعني أنتوا عارفين أهو، طب ليه ما بتتوبوش وترجعوا؟ لا، أصل إحنا هنتعذب هنتعذب. ليه؟ بلاوي، عملنا مصائب، سنعذب لكن سيكون عذاب قليل وأيام قليلة، والسنة سبع الدنيا 7000 سنة، ربنا يعذبنا عن كل 1000 سنة بيوم، يبقى هم 7 أيام. فلن تمسنا النار إلا أياما معدود، كانوا يوقنون أنهم سيعذبوا. كانوا على يأس من أن يغفر لهم أو يرحموا أو يعافوا من النار، ده كلام الأحبار والرهبان نفسه. فنزلت الآية تكسر حاجز الصمت وتخبرهم أن عفو الله أكبر مما فعل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، النتيجة: واحد، لكفرنا عنهم سيئاتهم، كل اللي فات وكل اللي مضى حتى ما قالوه على الله لما اتهموا الرب أن يده مغلولة وأنه فقير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكفى بها به أمرا شنيعا، سيغفر لو أنهم آمنوا واتقوا. لو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو أنهم تابوا وعادوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. يقول الله عز وجل في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إلى هؤلاء الذين يظنون أن الله لن يغفر لهم، لقد عرض الله بالتوبة لليهود والنصارى فكيف لا يقبلوك؟ لقد عرض الله بالتوبة لعباد الأصنام: فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، فلماذا لا يقبلك سبحانه وتعالى؟ ضمنيات الآية تلوح لك بالرجوع، تشير إليك بالعودة. لكفرنا عنهم سيئاتهم، بل سبحانه وتعالى لا يكتفي فقط بتكفير الذنوب ومحوها والعفو عن عقوبتها، بل يبدل بها حسنات لو تاب وعمل صالحا. لسه بنقرأها في سورة صلاة العشاء: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما اكتفاش بالتوبة بس، ده بدأ يعمل أعمال صالحة يعوض اللي فات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خلنا، ده أكبر دليل أنه يريد أن يرحم، أنه يعطيك أي فرصة قد تكون فيها نجاتك سبحانه وتعالى، أنه لو لك بطاقة واحدة أو حسنة واحدة يدخروها لك يوم القيامة. فالله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا أدخلناهم جنات النعيم. مش أنتوا كنتوا بتقولوا أن أنتوا هتدخلوا النار أياما معدودات لو آمنتم واتقيتم؟ لأدخلكم والله جنات النعيم اللي انتوا نفسكم مقرين انكم محرومين منها لفترة. كثير يقول: فازال المحظور وحصل لهم المقصود. ايه المحظور؟ ايه اللي رعبك ومخوفك؟ ذنوبك، اخطأنا، بلوينا، ماضينا السحيق المؤلم، ده محظور نحذر منه خايفينه. فأزال المحظور بقوله تعالى: لكفرنا عنهم سيئاتهم. وحصل لهم المقصود، المطلوب، المأمول اللي نفسك فيه، بقوله تعالى: وأدخلناهم جنات النعيم سبحانه وتعالى. بعض المفسرين يميل في قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يقول إن مقصودها أنهم لم يغالوا ولم يفرطوا في عيسى، لم يغالوا في عيسى كما غالت النصارى وقالوا هو الله تعالى الله عما يقولون، ولم يفرطوا في عيسى فقالوا أن عيسى ابن زنا كما قالت اليهود، حاشاه وكل صلى الله عليه وسلم. فأمة الإسلام وأهل الحنيفية من النصارى قبل ذلك ومن اليهود قبل ذلك، الخلص اللي هم على الدين الحقيقي، كانوا لا يغالون ولا يفرطون في المسيح عليه السلام، بل كانوا يقولون هو عبد الله ورسوله. الآية اللي بعدها يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم كانوا أقاموا التوراة اليهود والإنجيل النصارى، يا ريتهم كانوا أقاموا الكتب اللي في إيديهم، لو أقاموها لأرشدتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لو لم يحرفوها لدلتهم آيات التوراة والإنجيل وأسفاره على النبي محمد، يعرفونه كما يعرفون أبناءه صلى الله عليه وسلم. وده شؤم عدم إقامة الكتاب المنزل من السماء، هذا الكتاب أي كتاب أنزله الله من السماء ما نزل إلا ليحكم ويقود ويسوس، لكنهم خبأوا الكتب وأخفوا ما فيها ومنعوها عن العامة، وإلى الآن لا يقرأها إلا أحبارهم ورهبانهم بس، وممنوع على العامة أنهم يقرأوا. آه لو أنهم أقاموها. والكلمات والآيات تلمح لأمة الإسلام أن يأتي عليهم زمان يفعلوا بالقرآن كما فعلت يهود والنصارى بالتوراة والإنجيل، يصير كتاب معظم على المكتبات والأرفف يعلوه التراب ولا يفتحه أحد، أو يصير مجرد ترانيم وتلاوات تطرب الأذن بلا عمل ولا تطبيق ولا واقع في دنيا الناس. إنه فصام نكد كما يسميه البعض، انفصام في الشخصية بين أن يدعي أنه مسلم ولا يطبق الإسلام، يدين لله بالقرآن ولا يفعل ما في القرآن، يدين للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولا يطبق سنته. فأين إذن هذا الإسلام؟ إسلام ناقص ليس مكتمل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، اللي هو كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الآية تلمح إلى هذه العلاقة الوطيدة بين تطبيق الشرع وبين الرخاء والنعيم في الدنيا قبل الآخرة، علاقة طردية بين أن يقام شرع الله وأن يقام كتابه بين الناس واقعا عمليا، وبين الرخاء والنعيم والطعام والشراب والمتع اللي هتبقى في الدنيا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. هذه العلاقة التي ينكرها الماديون والملحدون والعلمانيون والليبراليون، ويتهمون أننا ننكر الأسباب. لا، نحن لا ننكر الأسباب، بل لكل شيء سبب، الله عز وجل قدر أن لكل شيء سببا، لكنه سبحانه وتعالى دلنا وعلمنا أننا لو التزمنا أمره، ومن التزام أمره أن نأخذ بالأسباب، ومن التزام أمره أن نسلك المسالك الشرعية في الوصول للهدف. مش هنقعد في البيت نستنى الرزق يجي، ما أحد قال ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. مين اللي قال كذا؟ مين اللي قال أننا نهدر الأسباب؟ لكنكم أهدرتم التوكل على الله والإيمان به. هناك علاقة وطيدة الكل يسلم بها في فطرته، حتى الناس اللي تشعر ببلاء وعدم توفيق يقولك ما فيش بركة. دي مسألة شبه متفق عليها في فطر الناس وضمائره، ان في علاقة واضحة بين رضا ربنا عنك وبين الرخاء والنعيم على مستوى الفرد والأسرة وعلى مستوى المجتمع ككل. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، يعني انزلت السماء المطر والخيرات، ومن تحت ارجلهم يعني انبتت الارض خيرات الارض وزروعها وكنوزها. اخوانا كل اللي بيطلع من الارض ده وما زالت لم تخرج كل بركتها، حتى في زمان المهدي المنتظر والمسيح الدجال ومسيح ابن عيسى عليه السلام، بعد قتل المسيح الدجال يقال للارض اخرجي بركتك وردي ثمرتك، تخرج الرمانة يأكل فيها العصابة من الناس في الرمانة ويستظلون في قحفته، اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، الحلبة من البقر تكفي العصابة من الناس. تخيل البركة تصل إلى حد فين. وجدوا في خزائن بني أمية نواة تمرة كبيرة مكتوب عليها كان هذا في زمان البركة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة الأعراف بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن أهل القرى القرى الماضية اللي ذكرت في سورة الأعراف، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط ومدين، لو إن اللي فاتوا دول كانوا آمنوا واتقوا لكنا فتحنا عليهم البركات. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لو غفر لكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العلاقة واضحة، أن البركة تزداد بزيادة الشرع والدين بين الناس وإقامته، وأن البركة تزول وتمحق إذا محق هذا الدين ونسي. هذه العلاقة يبينها سبحانه وتعالى في قوله: من كان يريد ثواب الدنيا. ناس كثير متخيلة أنها لو تدينت بشرع الله مش هتعرف تعيش، مش هناكل عيش. صنايعية كتير يقول لك أنا لو مشيت بما يرضي الله هأكل ولادي طوب. كلام ده غلط والله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. اللي هيلتزم بشرع ربنا حينال أجر الدنيا والآخرة الاثنين، ثواب الدنيا والآخرة، راحة الدنيا والآخرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باله. فلذلك لازم نفهم ان ضرورة اقامة الكتاب المنزل من السماء ليحدث الرخاء والراحة وصلاح البال على مستوى المجتمعات، ولو لم تعد المجتمعات تظل عقوبات عامة حتى لو عاد بعض الافراد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة حتى يأخذ الطائع بيد العاصي ويرده إلى الله. فلو أخذوهم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. احنا في صراع طبقي بين أهل الإيمان وأهل الفسق والفجور. هناك طبقة متميعة في المنتصف هي الطبقة الغالبة في المجتمع، أهل الدين والدعاء والمصلحون قليل، وأهل الفجر ورؤوس الفساد ورؤوس الفسق عدد مش كبير. لكن الأتباع والكتلة المتميعة في المنتصف وعامة الناس والشعوب كتلة متميعة بين هؤلاء وهؤلاء. كلما ازداد الدعاء في الدعوة إلى الله ورد الناس إلى الدين تناديهم فطرهم السليمة بالرجوع، وكلما ضعف أهل الحق عن دورهم يظهر أهل الفسق والمجون ورؤوس الفساد يجرون الناس. هذه الكتلة الضخمة التي تمثل غالب الأمة وغالب الشعوب إذا فسدت تنزل عقوبات العامة. أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم، إذا كثر الخبث، إذا سبنا الخبث يكثر قد نهلك وفينا الصالحون. هذا الرخاء المتعلق بتطبيق شرع ربنا مش دروشة، ومش هنلاقي الرزق نازل من السماء كده علينا في بيوتنا واحنا عاديه، لان في ناس كتير فهم النقطة دي دروشة. اذا طبق شرع الله وقام في قلوب الناس، السارق مش هيسرق، والمرتشي هيمتنع لانه يعرف ان ده حرام، وصاحب المهنة يتقن مهنته، وصاحب الصنعة يتقن صنعته، الغش هيمتنع، الخداع هيمتنع، وبالتالي السلع هتكثر والرخاء هيزيد والأسعار هتقل. إذا طبقت الحدود سيمتنع ألوف القتلة والسراق وشراب الخمور، وتمتنع الإباحيات والمخدرات والخمور والمسكرات والمفترات، وده هيعود على المجتمع برخاء عالي جدا. الشباب هيفوق ويصحى وينتج لو منع عنهم الحرام والشهوات الحرام المليانة في الفضائيات والمواقع، سيفيق الألوف والملايين من هذا الوحل الذي أوغلوا فيه. لو شرع ربنا قام لقام هذا العملاق الكامن في قلب كل مسلم، والذي علاه التراب، تراب الغفلة والمعاصي والذنوب. لو كل واحد فينا طبق شرع ربنا في نفسه وأهله ومن ولاه الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هننتج ساعتها، هنشتغل، مش هنغش، مش هنخدع. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فشدة المؤونة وغلاء المعيشة وجور السلطان عقوب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. من بني إسرائيل أمة مقتصد يعني يقتصر على الواجبات ويمتنع عن المحرمات بلا زيادة، كافي خير وشره ويشكر. منهم أمة مقتصدة وهم قليل، هم دول اللي آمنوا بالنبي محمد لما بعث عليه الصلاة والسلام. طب والباقي: وكثير منهم ساء ما يعملوا. في الحديث حديث لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يرفع العلم، وده من علامات الساعة، يرفع العلم ويكثر الجهل. فقال لبيد: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفظ القرآن ونحفظه أولادنا ويحفظه أولادنا لأولادنا؟ إزاي هيتنسى وإزاي العلم ينزع وإحنا حارصين على القرآن؟ فهم لبيد إن العلم يرفع يعني القرآن ينسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل المعنى تاني، إن ممكن يكون القرآن موجود محفوظ بس ما بيطبقش. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا لبيد، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون بشيء؟ تم اليهود أحبارهم حافظين التوراة، وأحبار النصارى ورهبانهم حافظين الإنجيل، نفعوهم بحاجة؟ يقرؤون ولا ينتفعون، ودي مصيبة. وهذا من يكون الكتاب حجة عليه يوم القيامة لا حجة له. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام إن رفع العلم بدايته أن يرفع التطبيق، حتى لو بقيت الرسوم والأشكال. كثير من الناس يريد أن يحول تبعية الشعوب للشرع، إن الشرع ده مجرد والقرآن ده مجرد ترانيم، تلاوات، حاجات كده تطرب لها وتسمع كده وتمزج وتقوم تروح بقى تعملش حاجة، تخش الجامع كده تصلي وتعاد شوية وتطلع برة تعمل اللي انت عايزه. يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة، ويريدون أن يفصلوا دين الله عن حياة الناس. فصام، ده عامل زي عندهم فصام في الشخصية بالضبط، مستحيل. العلاقة بين الدين والحياة كالعلاقة بين الروح والبدن، لا ينفصلان. الدين نازل عشان يصلح الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. هذه الآية عجيبة ومخيفة. سورة المائدة من أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الفترة المدنية، وبالتالي سبقها غالب حياة النبي أكثر من 20 سنة دعوة إلى الله وتبليغ وإيصال وابتلاء وطرد وتهجير وعذاب وتحمل ألام. فبعد ده كله ما زال الأمر يأتي إلى النبي أن يبلغ صلى الله عليه وسلم. من أجل الوقفة دي بعض المفسرين ظن أن الآية مكية، قال السورة مدنية، لكن الآية دي صعب أو تكون مدنية لأنها نزلت بعدما بلغ النبي، أتم البلاغ صلى الله عليه وسلم، فازاي بعد ده كله ينزل بلغ تاني؟ ألم يكن قد بلغ؟ فبعض المفسرين يحلو له انه يقول ان هذه آية دي استثناء من الصورة مكية الوحدة في البداية، والجمهور والغالب على انها مدنية وانها نازلة في السياق. وان اللي يقرأ السباق واللحاق بتاع الكلام يشعر انها منه، وان المقطوع على بعضها، وان مفيش آية منفصلة. فيأتي الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكمل رسالته في بلاغ الناس الى اخر نفس في حياته، برغم كل ما بلغ قبل ذلك. ولو لم يفعل فما بلغت، فما بلغت رسالته. نداء للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الرسالة لانه في مقام تبليغ. حينما يكون الامر للنبي بتبليغ الناس ينادى غالبا يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا وعرفت ان الناس يكذبوني. النبي عليه الصلاة والسلام من بداية الرسالة وكان يشعر في قلبه بالحرج. انت عارف لما تحس انك نازل تواجه مجتمع وامة كاملة ستحاربك بكلام ما سمعوا به قبل ذلك، وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. تخيل كم الحمل والثقل والضغط النفسي الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غار حراء وفهم الرسالة وأمر بالتبليغ. ومسألة بقى مصادمة المجتمع ومواجهة التيار الجارف الذي يجرف الكل في اتجاه معاكس، أنت تسبح ضد التيار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بين الحين والآخر في قلبه ببعض الثقل، ده طبيعي، وإنه ليغان على قلبي ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، الطبيعة البشرية. فكانت تنزل الآيات تدفعه وتأزه أزا إلى التبليغ وتدله وتوجهه. شوف فواتح سورة الأعراف قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هو النبي يبقى في صدره حرج من القرآن ليه؟ لأن القرآن يصادم أهواء الناس دي كلها، يواجه المجتمع كله، فسيكون هناك حرج. لماذا؟ قال الله في سورة المزمل: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل على أصحاب المصالح، ثقيل على أصحاب الشهوات والرغبات والأهواء، ثقيل على العلمانيين والليبراليين والملحدين، تقيل قوي على قلبه. فالسباحة ضد التيار أمر مؤلم وفيه مشقة ومجهود. ولذلك الآثار اللي وردت عن النبي نفسها تقول وتدل على هذا الكلام: لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعا وعرفت أنه من الناس من يكذبوني، فنزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك النبي عليه السلام أمر بالتبليغ، وقد بلغ ووفى سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أتم بلاغ وأوفى صلى الله عليه وسلم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت من شيء فيه خير إلا ودللتكم عليه، ولا شيء فيه شر إلا وحذرتكم منه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة في البخاري تقول: من حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد كذب. مين اللي كانوا بيقولوا كده؟ الشيعة بيقولوا أن النبي كتم وخبى أن علي هو الخليفة بعديه، والفيلم بقى اللي عملوه وتأليه سيدنا علي وأن الرسالة سيدنا علي وأن الخلافة لسيدنا علي، الكلام ده كله كذب وبهتان على النبي. فكانت عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، إن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما كان يحل للنبي أن يكتم شيئا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. بل عائشة تقول: لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. صح، لو كان كاتما شيئا صلى الله عليه وسلم كان أولى الآية دي، لأنها تخرج مكنون صدر وبعض السر وتعلمهم ما وجد في صدره من الحرج لما ربنا أمر أن يتزوج زينب طليقة زيد اللي كان متبناه في الجاهلية. وده كان الأمر فضيحة عند العرب أنه يجوز مرات اللي كان ابنه، يعني هو مش ابنه طبعا، الإسلام أنهى التبني. الإسلام عشان يؤكد للناس أن التبني حرام ولن تترتب عليه آثاره، قدر أن زيد يطلق زينب عشان يتزوجها النبي بعده بالأمر، فيثبت للناس أن زيد مش ابنه ولا حاجة. لأن لو كان ابنه كانش ينفع يجوز مرات ابنه أو طريقة ابنه. إذا تزوج الولد حرمت المرأة على الأب، والعكس بالعكس، فعش الأب والابن يبقوا غرماء في امرأة. فلما أمر النبي بالأمر ده وجد في صدره حرج، فكان كل ما زيد يقول له أطلق يقول له أمسك عليك زوجك، اتق الله، أمسك عليك زوجك. وهو عارف عليه الصلاة والسلام أن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الطلاق وأنه هيحصل، بس النبي مش قادر يواجه المجتمع، خايف عليه الصلاة والسلام ومتوجس خيفة من مصادمة المجتمع بمسألة زي دي. والعرب كان عندهم المتبنى ابن، ومرات المتبنى ده زي مرات ابنك بالظبط. فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان كاتما شيئا لكتم هذا صلى الله عليه وسلم، بلغ وأدى. لذلك سيدنا علي ابن عباس كان يرد على الشيعة لما سألوه وقالوا يأتينا أقوام فيخبرون أن عندكم شيء لم يبده رسول الله للناس. عندكم بني هاشم بقى وآل العباس، هم آل عبد المطلب عيلة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنتم مخبين حاجة النبي قالها لكم قالهاش لبقية المسلمين. فقال ابن عباس ألم تسمع يا هذا قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء، ما ورثناش كلام حبر في ورق يعني أبدا، ما ورثنا إلا ما ورثكم. وكان علي رضي الله عنه يقول لما يسأل هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن، الشيعة كان يسأل علي فيقول لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قلنا وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، دية القتيل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكف. فالنبي لم يستأثر أحدا بعلم عن أحد، ولا حتى عائلته وقبيلته وعشيرته صلى الله عليه وسلم. الآية لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أتم بلغ. وبعض المفسرين يرى أن كلمة يا أيها الرسول بلغ بعد كل اللي حصل من اليهود، وكأن الآية بتقول النبي بلغ اليهود بكل اللي أنا بقوله ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يواجه يهود بكل هذا الكلام فيؤذوه. وزي جد بعدها والله يعصمك من الناس، يعني يحميك، لأن اليهود حاولوا يقتلوا النبي بحجر الرحم، وسموا النبي في خيبر، وسحروا النبي، سحره لبيد بن الأعصم، وما زالت محاولات اليهود في المدينة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بيخشى أن يواجههم بأشياء فضائح، فنزلت والله يعصمك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصعد في مواسم الحج يعرض نفسه على القبائل ليبلغ دين ربه، ويقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي. ولما طرد من مكة عليه الصلاة والسلام، لما كان في مكة الأول ونزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى في قريش يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى اجتمعوا. فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا عند سفح الجبل أو عند هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قلنا نعم والله ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقال أبو لهب تبا لك، فنزلت تبت يد أبي لهب. كان ينادي يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، والصدع هو التبليغ بقوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. وفي رحلة الطائف طردوه صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالخذف، حدفوا النبي بالطوب حتى أدموا كاحله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه ملك الجبال وجبريل وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. وتخيل بعد الرحلة الطويلة دي في آخر الفترة المدنية ربنا بيقول له بلغ. فالأمر للرسول أصلا ولأتباع الرسول تبعا صلى الله عليه وسلم، احنا مأمورين بتبليغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر وهو في حجة الوداع كان يقول: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الإمام الزهري ينقل عن البخاري أنه كان يقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية فيها تلويح وتلميح بالعقوبة إذا توانى وتأخر أي إنسان عن بلاغ ما أمر بتبليغه. فاكرين سيدنا يحيى لما ربنا أمره بالخمس كلمات فقال له عيسى: إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تبلغ بها بني إسرائيل، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم أنا. فقال يحيى: والله إني لأخشى إن سبقتني أن يعذبني الله عز وجل، أن يخسف بي أو أعذب، إن ربنا أمرني بالبلاغ وأنا اتأخرت، إني أخشى والله يا عيسى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فكل من أمره الله بالبلاغ يلزمه أن يبلغ، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من نزول الرسالة والدعوة والإسلام إلى دنيا الناس، لابد من التبليغ وتوصيل كلام ربنا للناس الغافلة البعيدة عن الله. لذلك كانت الأنبياء يغشون الناس في نواديهم ومجالسهم. الأنبياء كانوا ينزلوا يلفوا الناس في أعدادهم ومجالسهم ونواديهم وأهويهم والكفهات بتاعتهم، ينزلون إليهم ويبلغوهم دين الله عز وجل، كانوا يغشونهم في نواديهم ومجالسهم بالتبليغ والدعوة إلى الله عز وجل. فلا يصح أبدا السكوت عن الحق بحجة أن المجتمع تغير أو أن المصلحين يسبحون ضد التيار. ليس بحجة أبدا أن الدنيا كلها بقت كده وأن الناس كلها بقت كده وأن أنت مش مصلح اجتماعي وأن أنت مش هتغير الكون كله. أنت مأمور بالبلاغ سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ فقط. حتى لو لم يستجيبوا معذرة إلى ربكم، تبقى أعذرت إلى الله، عملت اللي عليك، أخذت على أيديهم، منعت نزول العذاب لو سكتنا، ولعلهم يتقون لا تدري. لو لم يستجب الآن لقد ألقيت بذر الإيمان في أرض قلبه، الله أعلم متى ستطرح هذه البذرة، لكن الكلام بيأثر ولو بعد حين، والفطرة السليمة بتستقبل الكلام وتشربه، وده واضح من كلام الناس. حين توقف أحد يعصي الله عز وجل وتكلمه تجد في الانكسار والذل، هو مش مكسور لك، هو مكسور للدين، مكسور لربنا، فطرته السليمة تناديه. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعض المفسرين يقول: فلا يصح السكوت عن الحق أو ترك المجتمع ينحرف كما فعلت يهود. ربنا عاب على الأحبار وقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فمن قصر في وظيفة الأنبياء فليس بوارث حقيقي لميراثه. مش العلماء ورثة الأنبياء؟ والأنبياء من واجبهم البلاغ، ومن واجب أتباع الأنبياء أن يبلغوا، وألا يخافوا في الله لومة لائم. إياي كنت أحق أن تخشى، لكن طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يكون فظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونسأل أن يقول إن منكم منفرين، فالإنسان يبقى عنده قوة وجرأة في إنكار المنكر ونصح الناس برفق ولين ولطف. كان عمر يقول عجبت من جلد الفاجر وضعف الثقة. ولما كان البلاغ يؤدي إلى البلاء، غالبا اللي حينصح قد يتعدى عليه بكلام بظلم بأي حاجة، أهل الباطل لا يتركون أهل الحق، فلا بد من الابتلاء. فلذلك قال الله بعدها والله يعصمك من الناس. شوف لقمان لما قال لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها على طول واصبر على ما أصابك، لأنك لما حتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيصيبك، فاصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص أنه يأمر الأمة بالبلاغ، كان يقول ألا ليبلغ الحاضر منكم الغائب، أو ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تبلغ حد معلومة هو يستفيد بأكثر منك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه لجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا عن رب العالمين، ولا تخافوا في الله لومة لائم، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. نكرر آخر آية، قال تعالى والله يعصمك من الناس، يعني يحفظك وينصرك ويؤويك. هذه الآيات تثبت من يدعو إلى الله عز وجل. شوف سيدنا موسى لما كان خايف من فرعون هو وهارون، قال الله لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وقال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فالإيذاء وارد، لكن الله سيعصمك، لا تخف إنك أنت الأعلى. سيدة عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان شايل هم إن هو ممكن يغتال في المدينة من اليهود أو من المشركين فلا يكمل دعوة رب، فعليه الصلاة والسلام كان يحمل الهم أن يموت قبل أن يؤدي. الموضوع ده كان شغله جدا حتى نزلت هذه الآية، لدرجة إن السيدة عائشة تحكي كما في صحيح البخاري تقول سهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأنا إلى جنبه سهران مش جاي لنه، فقلت يا رسول الله ما شأنك صلى الله عليه وسلم مالك؟ فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليل. ليس بآمن على نفسه. فقالت، فلما قال هذا إذا بنا نسمع صوت السلاح في الخارج، صوت واحد بيشد سلاحه كده وجاهز. فقال النبي من داخل غرفته من هذا؟ فقال سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فقال ما جاء بك يا سعد؟ قلت يا رسول الله جئت لأحرسك. شوف الصحابة حسين في نوع من التلاقي النفسي والروحاني، حس ان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حاجة، صح من النوم بالليل راح يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول فسمعت غطيط النبي في نومه صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت والله يعصمك من الناس أخرج النبي رأسه من القبة تحت الخيمة وقال أيها الناس عودوا فإن الله قد عصمني. يقينه في رب صلى الله عليه وسلم، خلاص الله يعصمك يبقى خلصت. ولذلك في الأحاديث الأخرى الصحابة كانوا بيقولوا كنا نحرس رسول الله حتى نزلت الآية فترك الحرس عليه الصلاة والسلام، وقال انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى عصم نبيه، عصمه من أيام مكة لما نجاه من بطش الكفار، عصموا ليلة الهجرة لما حاولوا قتله وأجمعوا على قتله وجمعوا من كل قبيلة رجل، عصمه صلى الله عليه وسلم بالأنصار منعوه الأحمر والأسود في المدينة، عصموا من سحر اليهودي لبيد بن الأعصم لما سحره في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر فأنزل الله عليه المعوذات وقرأ عليها ونفخ ونفث فرفع الله ما به، عصمه من الأكل من الشال مسمومة يوم خيبر صلى الله عليه وسلم. عصم من الأعراب غورث بن الحارث لما نزل عن النبي وهو نائم تحت الشجرة ومعلق سيفه بالشجرة فاخترط سيف النبي وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي الله، فاهتز السيف من يده وسقط، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت الآن من يمنعك مني. عصمه صلى الله عليه وسلم لما حاول عمير بن وهب الجمحي أن يقتله بعد غزوة بدر، فأخبره الله بما ينتوي عمير فقال له بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له لولا دين علي وعيالي لذهبت إليه وقتلته، فقال لك صفوان دينك ديني وعيالك عيالي، فاذهب فأتيت تقتلني والله حائل بينك وبين ما أردت. فأسلم عمير. عصم من عمر لما جاء ليقتل النبي ففتح الله قلبه للإسلام وأسلم عمر وصار الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بعد البلاغ ده ما تشغلش بالك بقى من أسلم ومن كفر، إن عليك إلا البلاغ، فإن لم يهتدوا فالله لا يهدي القوم الكافرين، إنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالآيات تنص على العلاقة الوطيدة بين تطبيق شرع ربنا وبين الرخاء، وعلى الأمر للمسلمين وأتباع النبي بالبلاغ وتوصيل الدين لزوجتك وأولادك وأهلك وجيرانك وصحابك وكل من رأيته يخالف دين الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.